الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. النهارده بحول الله عز وجل وقوته معادنا مع نحو العلا. كيف يعلو الإنسان؟ لا يوجد طريق يرتفع فيه الإنسان إلا بالاستسلام لله عز وجل. الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل والانقياد والاتباع. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي هم دول سبيل العلا. ولذلك لمن أراد العلو عليه بالقرآن، حبل الله المتين، حبل الله عز وجل المتين، طرفه بيد الله عز وجل والطرف الآخر بأيدينا. سبحان الله، يعني العبد لو كان صادق مع نفسه وبيتلمس قلبه، يعني لابد أن يهتم بتطهير قلبه وتزكية قلبه ونفسه، ولن يكون هذا إلا بالقرآن. تزكية النفس بالقرآن. التزكية تحمل أمرين، إما التطهير أو التنمية. يعني عشان الواحد يزكي نفسه يعمل إيه؟ ما أنا لازم أفهم المفهوم. تزكية النفس إما أن أنا أطهر نفسي أو أنميها. الله جل يقول: نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. يعني إيه زكاها؟ زكاها يعني نماها، زكى نفسه يعني طهر نفسه. ولذلك التنمية اللي هم الناس بتتكلم بها دلوقتي، اللي هي بيقول لك التنمية البشرية، التنمية البشرية دي بتاخد أحد أجزاء التزكية. يعني التزكية دي قلنا تطهير وتنمية. التنمية البشرية بتاخد أحد أجزاء التزكية، هم أخذوا التنمية وتركوا التطهير. ولذلك تنمية الأرض لا دين له. يعني اخترعوا مثلا أي اختراع، اخترعوا مثلا عربية، اخترعوا طيارة، اخترعوا موبايل، ده ملوش دين. لكن تنمية النفس لا تقبليه إلا من القرآن والسنة. ليه؟ لأن ربنا اللي خلق النفس فهو يعلم صلاحها. يبقى التنمية دي أحد أركان التزكية. لازم يكون أي برنامج من برامج التنمية البشرية هي قايمة على إنك أنت بس يعني بتنمي نفسك، وإزاي تشتغل على نفسك. ما حدش قالك تطهر نفسك، ما حدش قالك توب واستغفر، ما حدش قالك إن اللي أنت بتعمله ده أنت هتقف بين يدي الرب عز وجل هيسألك ويحاسبك، ما حدش بيقولك كده. ف يعني عشان ما يبقاش مسمى بس، لازم تفهمي ان ربنا عز وجل جعل القرآن يهدي للتي هي اقرب. اي طريق يقومك هتلاقي القرآن قايل لك. فاعمار النفس حكر على الايمان، حكر على الدين. الدين بس هو اللي يقول لي ازاي انمي نفسي، ازاي اطهر نفسي، ازاي اتبرأ من الشرك واهله، ازاي استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعه، ازاي ابقى مسلمه لله عز وجل، مستسلمه لامره واقداره عز وجل. يبقى فكره ان انا اجاهد نفسي، الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا، هي مشكله النفس، لنهدي النفس بلنا. انا بجاهد نفسي، يعني ايه اللي نفسي عايزاه انا بعمل عكس، نفسي عايزه تجزع وانا بجاهدها. يعني ايه بجاهدها؟ بحبسها، بحبس نفسي، اللي هو الصبر، حبس النفس عن الشكوى، حبس اللسان عن التسخط. فمجاهده نفسك دي عباره عن ايه؟ بذل الجهد لتزكيه النفس، هي دي مجاهده النفس. يعني ايه اجاهد نفسي؟ يعني انا ابذل جهدي عشان ازكي نفسي. يبقى الطريق الوحيد لتزكية النفس نتفق ان هو القرآن، كله ملخص فيه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى الفلاح لمن زكى نفسه، الخيبة والخيبة الحقيقية لمن دس نفسه. النتيجة ايه؟ النتيجة ان الحياة كلها انت بتجاهد عشان تصل لأمر واحد ملخصه تزكية نفسك. طيب إزاي أزكي نفسي؟ وإزاي أطهر نفسي؟ وإزاي أنميها؟ إزاي أصلح لمجاورة الله في الجنة؟ هو من القرآن. يبقى تزكية النفس دي غاية شرعية، تزكية النفس دي الغاية الشرعية منها إن أصل إن أنا أطهر نفسي وأنميها، مفيش سبيل لي إلا القرآن. وعلى فكرة مش قصدي القرآن فقط، يعني قصدي القرآن والسنة، يعني اللي هو الهادي. إيه جزاء من زكى نفسه؟ اللي بيزكي نفسه ده جزاء إيه؟ الفلاح، قد أفلح المؤمنون. والله عز وجل يصف لك حال المؤمنين وكيف فيأتوا بالفلاح، وإن الفلاح ده سمة للمؤمنين عبارة عن إيه؟ الفلاح ده يعني الفوز التام. شوفي كده لما ربنا عز وجل خلق جنة عدن بيده، غرس أشجارها بيده، وأنبت ثمارها بيده، وأجرى أنهارها بيده، وقال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنين. يعني إيه قد أفلح المؤمنون؟ يعني المؤمنون فازوا فوز تام. تصوري بقى إن اللي بيزكي نفسه انسان مثالي، ايه بس صوري كده. يعني انا مش بكلمك ان اللي بيزكي نفسه ده حاجه ما حصلتش، حاجه انسان خيالي مش موجود زي المدينه الفاضله، لا ابدا. اللي بيزكي نفسه ده انسان بيجاهد نفسه، انسان بيحاول مع نفسه، عارف انه عنده عيب معين بيدعي ربنا وبيسال الله عز وجل انه يعينه ويقي شر نفسه، شغال على نفسه. هو اللي بيزكي نفسه ده عمره ما هيبقى من القمه الكامل يعني. لكن احنا نتفق ان اللي بيطلب الكمال ده انسان مش طبيعي، لان دي مش من طبيعه البشر. يعني اللي بيقول لك انا ايه شخص مثالي وما استحملش غلطه ولا يمكن اقبل غلطه حد ولا يمكن اغلط، انا كبير على الغلط، مش الكلام ده. خليك واقعي، انت بني ادم عادي جدا، وارد تغلط، توب استغفر وهذب نفسك، بس بالايه؟ بالقران. القران هو الداعي للعفو. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خط، وعلى جانب الخط سوران، والسور فيه ابواب، وعلى كل باب سطور ملخاه، وفي داعي على الصراط، وفي داعي من يعني داعي على الصراط وداعي بره الصراط. اللي داعي بره الصراط ده هو القران، والصراط هو الاسلام، و الابواب او السوران دول محارم الله، والسطور المرخاه هي مقفوله بالستر بالستاره بس ايه سهله الفتح. فالقران يقول، ينادي ويقول استعجوا استقيموا ولا تعوجوا. وداعي الله اللي هو الفطره تقول ويحك لا تفتح، ان تفتح تلد. العبد لو فتح اي ستاره اي فتنه يا ليل. فشوفي القران دايما يقولك ايه، استقيموا ولا تعوجوا، ما تبصش يمين ولا شمال، ركز انك تصل الى الله عز وجل. ولذلك العبد لما بيزكي نفسه، انت بتجاهد بتحاول بتطهر نفسك بتنمي نفسك، فلازم العبد يبذل جهده عز وجل. في مراقبة الرب عز وجل، بذلت خسارة جهدك أم لا؟ لما ربنا عز وجل فاق والتوبة والأوبة والإنابة لا يمكن يخذلك، مستحيل. شوفي قتل 100 نفس، واحد قتل 100 نفس، قتل نفسه يريد توبة، بيسأل عن أعلم أهل الأرض، دول ده قتل 99، فسأل على أعلم أهل الأرض دل على راهب، فقال له قتلت 99 نفس ليه توبة؟ قال له لا، فقتله كأكمل به 100، قتل 100 هم بس برضه عايز يتوب. فسأل تاني على أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له أنا قتلت 100 نفس ليه توبة؟ قال له ومن يحجب توبة الله عنك؟ بس قومك قوم سوء، اذهب إلى أرض فلان واعبد الله معهم ما صالحين. انطلق مباشرة إليهم، مباشرة جاله الموت في وسط الطريق. الروح بتخرج من جسده، فسقط على الأرض، فسأل على يعني كل تفكيره مش في الموت، كل تفكيره في إيه؟ إن هو عايز يصل، فأخذ ينوء بصدري، ينوء بصدري، هو شايف إن نوءه بصدره ده عايز أوصل، عايز أوصل مهما كانت التضحيات، ومات. شوفي لما اختصمت الملائكة، ملائكة الرحمة قالت أتت تائبا، ملائكة العذاب قالت لم يفعل خيرا قط، فربنا عز وجل أرسل ملك يقيسوا المسافة، وإلى أيهما أقرب تأخذه ملائكة هذه الأرض، وقربوا الرب عز وجل شبر لأرض الطرح، شبر ودخل الجنة. يبقى هو بإيه؟ بجهده، بجهده. أول ما دل على الطريق مشي، خرج. شوفي حبه للتوبة، سبحان الله. فالعبد يعني أول ما يدل على الطريق لابد أن يبذل. اوعي تشعري ان مطلوب منك انك تنجز، ودي مشكله تانية. انا مش عارفه انجز، مش مطلوب منك تنجز، اما المطلوب منك ايه؟ تبذل. عمر ما طلب منك اني اوصل لاخر الطريق، موتي على الطريق، خليكي بس واقفه على الطريق. طول ما انت واقفه على الطريق انت كسبانه، لكن انا مش عارفه انجز خلاص اسيب الطريق. اوعي تعملي كده، ده تلبيس الشيطان عز وجل. شوفي ربنا عز وجل لا يمكن يكلفك إلا وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولذلك يعني لا يكلفك إلا ما آتاك من قدرات وطاقات. فإذا توصلي لحاجة أو إنك عندك كبيرة من كبائر الذنوب، اوعي تيأسي من روح الله، اوعي تيأسي إن ربنا عز وجل يعني لا يغيرك، اوعى تيأسي من صفة نقص بتبذلي جهدك وبتجاهدي من أجل الصح. اوعى تقولي إن ربنا لا يقبلك، اوعى تقولي كده. ولذلك اللي بعد كده اللي هو بقى اللي هنبني عليه بقى شغلنا، إن طريق التزكية ده لابد أن تغفل عن الناس. طول ما أنت في طريق ماشية في طريق التزكية ابعدي عن الناس. ناس تقولي ليه بتعملي في نفسك كده وكفاية وخلاص الحمد لله، وانت ما تتعبيش نفسك قوي كده، ويعني ايه اللي هيحصل؟ اوعي، اكتني بالناس، ملكيش دعوه بالناس، ركزي كل تركيزك مع رب الناس، هو الذي بيده الامر. يعني ايه اغفل عن الناس؟ يعني لو انت بعيد عن الاستقامه وربنا فتح عليكي وقد ضلك الخير واستقمتي، بدأت تحفظ القرآن، بدأت تظهر عليك مظاهر الاستقامة في لبسك وحياتك، بدأ يظهر عليك إنك صاحب الدين، عندك معتقد، وهما كل اللي حواليك لسه بعاد قوي. اوعي تظني ان هما يتركوك، اوعي تظني ان هما هيسيبوك، لا يعني هيخطئوك اكنك ارتكبتي جريمة. واي غلطة بسيطة يقولك بص هما اهل الدين، بص اهل القرآن، بصي اللي بيقولوا احنا مستقيمين، هما شايفينك او يريدوك ملاك مشعلات كمل. لا ما تلحظهمش، مالكيش دعوة بيهم، مالكيش دعوة بيهم، هما مش هيحسبوك ولا هينفعوك، انت بذولي جهدك انك ترضي رب الناس، اوعي تبذولي جهدك انك ايه عشان ما يعيبوش عليك. انا خايفه ينتقدوني، اوعي يبقى همك انك تزكي نفسك عشان صورتك الخارجيه امام الناس، مالكيش دعوه بالناس. بدات الطريق لله عز وجل، اهتمي ان يكون لك علاقه مع رب الناس، واهم حياه نظر الرب عز وجل. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم وعقلكم. في الطريق انت في الحياه اتعبدي لله عز وجل باسمائه كلها. حصل عادي، بشر، انت عندك نقاط ضعف، اربط يعني تعبدي لله عز وجل باسم غفور. عندك مثلا قنوط معين، تعبدي لله عز وجل باسم الرحمن الرحيم. انت في الحياه تعبدي لله عز وجل بكل الاسماء والصفات. انكسرتي اصلبي من الرب عز وجل الجبار يجبرك. لو احسنتي اصلبي من الله، فعلتي اسم اطلبي من الله عز وجل ان يغفر لك. ان لله 99 اسما، 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. يعني من عبد الله عز وجل بها دخل الجنه. فلازم يكون فيكي كل الجوانب اللي بتعرض فيها للاسماء دي. أخطأ فربنا يعاملني بعفو، أذنب يعاملني بمغفرته، أبعد يعاملني بحلمه، تريد أمر يعاملك بعطائه، وهكذا. أنت لابد أن تجد نفسك متعرضة ل 99 اسم في أحوالك كلها. شوف الصحابة رضي الله عنهم، ربنا أثنى عليهم في القرآن، ورد ده في التوراة والإنجيل، وشبههم الله شبههم في التوراة وشبههم في الإنجيل بتشبيه، يعني شبههم في التوراة بتشبيه وفي الإنجيل بتشبيه، وهم الكرام من البشر. شوفي لما نقيت الله جل لحال، يعني سبحان الله، كانوا الأول إيه؟ ولا حاجة، عباد أصنام، وانتقلوا بعد بذل الجهد في تزكية أنفسهم إلى إيه؟ نموذج. سبحان الله، كيف تغيروا، كيف ذلوا لله، بذلوا أنفسهم لله بطير نفس، بطير نفس، سبحان الله. وشوفي يعني المغيرة بن شعبة ده رضي الله عنه، لما وقف أمام كسرى وجادله وكلمه، كان من أشجع الصحابة اللي كانوا في القادسية. الصحابي ده قبل أن يدخل فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل المدينة كان قاطع للطريق، كان بيقطع الطريق. يعني سبحان الله، أي حد معدي يسرق يقتله، قاطع من قطاع الطريق. شوفي منظره وهيئته وإيمانه وشجاعته. فأجرك على قدر جهدك لا على قدر تتميمك للعمل. أجرك عند الله عز وجل على قدر إيه؟ جهدك، مش على قدر تتميمك للعمل، إن أنا تميت العمل، لا. وده فارق كبير. فأنا ببذل جهدي مع القرآن والسنة إن أنا أكمل نفسي وأنمي نفسي وأطهرها. سبحان الله. تفهمي مثلا، شوفي ما تقيسيش نفسك بالناس، تقيسيش نفسك بالناس. بنضرب الأمثلة بالصحابة والأكابر يعني عشان تشوفي التحول، ازاي من من عباد للأصنام إلى لقد رضي الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إن الترضي عنهم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ما تذكريش اسم صحابي إلا تقولي رضي الله عنه. فأنت تعلمي أن القرآن هو الذي يرفعك. تعلمي أن القرآن هو الذي يرفعك، ولذلك ابذلي جهدك في تزكية نفسك. طب إيه المنهج؟ القرآن. منهجك القرآن. امشي على القرآن. مطلوب مني أزكي نفسي بمنهج، بمنهجية معينة. ما أقولكيش شوفي مثلا الراوي الفلاني ولا القارئ الفلاني ولا مثلا الكتاب الفلاني ولا المنهج الفلاني ولا العالم الفلاني، أبدا. عايزة تزكي نفسك عليك وعلى القرآن. هو ده المنهج، هو ده المنهج. المطلوب منك الاجتهاد، وبرضه لا تخادعي الله، يعني ما تعمليش نفسك بالجهد، الله عز وجل مطلع. شوفي كده لما نتيجة تزكية النفس، يعني قصة بتقول لك بصي بعد ما تزكية النفس ايه اللي حصل. ورد في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام عن عائشة رضي الله عنها انها اوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ده ابن اختها، قالت له لا تدفني معه، يعني مع ابو بكر وعمر، لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا او لا اذكى به ابدا. يعني ما تدفنيش معهم، يعني ايه؟ ما تدفنيش مع النبي وابو بكر، ما تدفن مع في البقيع مع بقيه النساء. ليه؟ حريصه خايفه ان هي تزكي نفسها بشيء يعني لها، فطلبت منه الطلاق، ان هي ان تبقى متميزه غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ان تدفن في مكان متميز ابدا. شوفي قالت ايه، شوفي قالت ايه، وده دليل على ان اللي بيزكي نفسه حاله ايه؟ في غايه الذل والخوف، خايف يزكي نفسه ان ما يكونش اهل لذلك. ولذلك فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. يبقى أثر التزكية إيه؟ أثر التزكية صلاح في القلب، ذل وانكسار، مش فخر وإعجاب. ولذلك شوفي الله عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قلوبهم ممتلئة انكسار وذل، سلمت من الكبر. الإنسان لما يرى نفسه، شايف نفسه إن هو حاجة، تلاقيه بيمشي بطريقة معينة، يتكلم بطريقة معينة، بيبذل بطريقة معينة. ولذلك هو ده الفرق بين التزكية، تزكية القرآن والتنمية البشرية. إن تزكية القرآن بتريد منك في الآخر أن تكوني صالحة في نفسك، مصلحة للمجتمع، وكل ده وأنت في ذل وانتصار الرب عز وجل. أما التزكية أو يعني التنمية البشرية، لا، بتصلحك لو في إصلاح، بس من غير تطهير من العيوب، على الافتراض طبعا ان مفيش عيوب. فالعبد لابد ان ينتبه ان الله لن يخذل احد من عباده. ان الله لا يخذل احد من عباده. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى نفسه شيء فهو عند الله لا شك. اللي يرى نفسه شيء هو عند الله عز وجل لا شيء، لا شيء. يبقى قد أفلح من زكاها. يبقى التزكية دي قد أفلح من زكاها، وبيجاهد بيحاول، بس ربنا عز وجل بيده الأمر، بيده الأمر. زكاها يعني التزكية تنسب للعبد لأنه هو اللي بيكتسبها. لكن لو في آية تانية تقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هنا التزكية تنسب لمن؟ إلى الله عز وجل. قد أفلح من زكاها، يعني التزكية رزق من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، ولكن أنت تكتسبها، شغلك جهدك. يعني التزكية من عند العبد ولا من عند الله؟ ها، التزكية تشبيه التزكية أنك أنا ببذل جهدي في التزكية، بنظر إلى قلبي، ألاقي فيه أمراض، ألاقي فيه مواطن ضعف، ألاقي فيه غفلة، ألاقي فيه أنا بكشف نفسي، بكشف يعني نفسي بتنكشف ليا، عندي حسد وغل وحقد وبغضاء وشحناء وناس قال لها في، فانا ببذل جهدي ويقع في قلب الكبر. رأيتي ان الناس مثلا حواليكي اشكال الوان اي حاجه، بتكتشفي نفسك، ده كده انت بتزكي نفسك. بس مفهوم منك ايه؟ انك تسالي الله عز وجل ان يطهرك، ان يرفعك، ان يغفر لك. يبقى التزكيه عمل يجتهد فيه العبد مع نفسه ويجاهد، والتوفيق من عند الله عز وجل، التوفيق من عند الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فشوفي لما العبد يفهم إن كل ما تقوم به من جهد ابتداء التوفيق من عند الله عز وجل، التوفيق من عند الله عز وجل. الله عز وجل هو اللي بيوفق عباده، هو اللي بيهيئ لهم الرشد، هو اللي بيفتح لهم من الجهد والبذل ويعني من الاجتهاد، وأن يرى عيوب نفسه ويرى انحرافات النفس، ما الله عز وجل به يعني. ولذلك في قواعد لتزكية نفسك. أول قاعدة لازم تشتغل على نفسك فيها، أول قاعدة، من يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. المعاملة مع ربنا في مثقال الذر. فأنت ما تزكي نفسك، أنت ماشي على الطريق المستقيم، تشوفي أن مثلا حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. دلوقتي شوفي يعني خيله، بس ناس معها الخيل أجر، وناس معها خيل وزر، وناس معاها الخيل ستر. يعني شوفي مش كل الناس زي بعض. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة وما أصابت في طيلها. يعني سبحان الله الخيل ده بيربطوها أي لحظة، ما دام ربطها في سبيل الله كل لحظة بتمر عليه هو بأجر، أكلها شربها، اتجهت وقصصت مكان عالي سبحان الله، حتى أروسها حسن لها. ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها، يعني هو مش عايز يسقيها، كان ذلك له الاحتساب أو حسنات حتى. يعني كل ده شوفي هو بس عمل إيه؟ هو جايبها لله، كل حاجة مأجور عليها حسنات. يبقى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انت بتعمل لربنا، انت كل بذلك لله عز وجل. شوفي كانت امنا عائشه بتتصدق بعنبه، عنبه، حبه عنبه واحده. فابن عمر كان بيقول لها يعني عنبه، فتقول كم فيها من مكاييل الذر. يا عنبه، عنبه واحد، مش عنقود، عنبه، عنبه واحده، كم فيها من مكاييل الذر. وهو المعاملة عند ربنا بإيه؟ بمثقال الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كل لحظة جهد، كل دمعة، كل بذل، كل آية بتطبقيها، آية واحدة، كل كلمة بتكرريها في كتاب الله عز وجل، كل حديث بتطبقيه، كل لحظة بتجاهدي نفسك فيها، انت مأجورة، انت مأجورة، مرفوعة الدرجات عند الرب عز وجل. ولذلك انت عايزة تزكي نفسك وتصلحي نفسك، تعملي الخير بمقدار الذر. مقدار الذر ده يعني ولا حاجة، يعني حاجة بسيطة لا تذكر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تحقريش حاجة من المعروف. ليه؟ لأن يعني سبحان الله، شوفي واحد بيزرع زرعة في الشارع ولا في أي مكان، يجي الطير يأكل منه، صدقة صدقة، أجر إطعامهم. فالخير بيجر خير، ولذلك من كان وياعا للخير ملأ الله وعاءه. لو أنت وعاء خير بتبذل الخير، ربنا يملأ وعاءك، لا يخذلك، مستحيل يخذلك، لأن الله عز وجل يعامل عباده بالكرم. اللي بيعرف ربنا ويعرف أسماء الله عز وجل وصفاته، ويعلم أن الرب غفور شكور، شوف الله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. شوفي كل لحظة إيمان الله عز وجل يغفر لك ويشكر لك العمل، يقبل القليل ويتجاوز، يقبل القليل ويجازي عليه الكثير. وشوفي أول ما يدخلوا الجنة يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولا فيها تعب نفسي ولا تعب بدني. الجنة فيها السعادة المطلقة. بس في نقطة، انت ربنا بيعاملك مثقال ذرة، بس خلي بالك ان في عدو متربص ليكي، في عدو يعني متسلط عليك اسمه الشيطان. كل ما تقدمي خطوة في اصلاح نفسك الا هو يريدك ان يوقعك، يوقعك خطوتين ثلاثة، يوسوس لك. تحاولي تتمسكي بالقرآن ييأسك، تحاولي تبذلي جهدك مثلا في الإصلاح يشعرك مفيش فايدة، انت مفيش فايدة فيكي، بتوقعي في نفس الذنوب، في نفس المعاصي، في نفس السيئات، انت مفيش فايدة فيكي. لا، ظني في الله خير، وكل حتى ما تظني في ربنا خير يجي الشيطان يقول مفيش فايدة، مش هتتعدلي، مش هتتهذبي، مش هتتخلقي، مش هينفع معاكي، انت ما ينفعش تبقي من اهل القران. سبحان الله، لك يا رب لن يخذلك، بس انت ابذلي جهدك، ابذلي مع ربك عز وجل. القاعده الثانيه بتقول لي كثره الدعاء من العوامل المهمه جدا. في تزكية نفسك كثرة الدعاء، ادعي: اللهم اصلح لي قلبي، اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. كثري من الدعاء، يعني أنت لما تبقي صادقة صدقي مع ربنا عز وجل. شوف الله عز وجل يقول إيه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. من أجل أن تحصل التزكية، الصدق أمر مش بالهين، ولذلك الصدقين أعظم درجة عند الله عز وجل، ربنا أثنى عليهم. والصدق هو المورد الذي بشر الله عز وجل أهله، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. شوفي، تقدموا بصدقهم، أكرمهم الله عز وجل، يسر أمورهم، هيأ لهم الرشد، وفقهم لما يحب. يبقى الصدق عليك، والصدق والدعاء. الدعاء لو انت صادقة مع نفسك بتفتش عن حقائق نفسك هتعيشي صدقة مع نفسك، لكن هي بسهولة بسرعة اكتشف ايه هي الاسباب، ايه المحركات، ايه اللي بيخليني اعمل، لا صعب جدا، عايز بذل، عايز بذل. ولذلك شوفي ميزة عظيمة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السبع اللي يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. ليه شاب نشأ في طاعة الله يبقى تحت ظل عرش الله عز وجل؟ لأن الشاب اللي نشأ في طاعة الله حرك فؤاده من زمان حول الصدق، عايز زمن طويل ما بيكذبش على نفسه، لأن اللي بيكذب على نفسه كتير يبقى برضه محتاج وقت كتير يجاهد نفسه. فانت ابذلي جهدك اسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الرحمن اللي يعامل عباده بالرحمة، الرحيم ذو الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، اسأله أن يعاملنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يصلحنا وأن يتقبل منا الدعاء. فعلا اهتمي بالأدعية وليها بلسانك وقلبك، لازم تبقي شديدة العناية بالتزكية، إن هي مش كلام دون قلب، أنت محتاجة قلبك. أيضا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لو أنت أحسنتي بتحسني لنفسك، دي القاعدة الرابعة. يبقى عندي أول قاعدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. القاعدة الثانية الصدق، القاعدة الثالثة الدعاء، القاعدة الرابعة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لو أنت أحسنتي تحسني لنفسك، الإحسان أنت بتحسن لنفسك. لو أنت بتسيئي، أول إساءة لنفسك مش للناس، لأن سبب إساءتك أنت. يعني أصل الإحسان ده مش مجرد عمل، ده بذل وشغل وجهد. الإحسان يعني الإتقان، فأنت لو بتعملي خير اتقنيه، لأن أول إتقان أنت تتقني مين؟ لنفسك. لو أنت بتدرس سنة الناس أصلا، بتدرس القرآن، يعني في دراسة، في تعب وجهد وتكرار. اللي حافظة لكتاب الله عز وجل دي متقنة، مش صحي تلاقي نفسها متقنة، تبذل وتبكي وتطرد من الحلقة وتبدأ تاني وتطرد، عادي مش مهم. تيجي تبدأ إجازة تفشل، تبدأ تاني تعيد تنسى، عادي، لغاية الصدق هيوصلها. بتحسن لنفسها، لو ماتت هتموت على الطريق كسبانة. فنسأل الله عز وجل بمني وكرمي أن يقبلنا الله عز وجل، ويجعلنا من الصادقين، وأن يتولى أمرنا، ويرزقنا الانتفاع بالقرآن، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سبحان الله، لو أنت تؤمني بالله عز وجل، وتؤمني بأقداره، وتؤمني أن الله عز وجل خلق لنا طباع، وأمرنا أن إحنا لنفسنا لابد أن نزكيها ونطهرها، امشي في طريق تزكية نفسك. عليك بالقرآن والسنة، عليك بالقرآن والسنة هم سبيل النجاة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم. إن شاء الله معنا يوم الثلاثاء بحول الله عز وجل وقوته، ربنا قدر اللقاء، واللقاء مع اسم الله الوكيل. هنكمل كم قاعدة معانا في القواعد برضو أيضا بتاع تزكية النفس مع اسم الله الوكيل. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.